وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد. فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا انتهينا في كلام على أحكام الزكاة من رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني عندما استقرد في الكلام على الجزية، وقلنا أن الجزية مال يؤخذ من أهل الكفر من أهل الكتاب وغيرهم على التفصيل الذي ذكرناه، وانتهينا طيب قبل ذلك قال وتؤخذ من المجوس ومن نصارى العرب. قلنا أن هذا القول كثير من أهل العلم، والصواب أنها تؤخذ من أهل الكتاب بالقرآن والسنة، دل على ذلك الكتاب والسنة، وتؤخذ من أهل المجوس ودل على ذلك السنة وفعل الصحابة، وتؤخذ الجزية من غيرهم، تؤخذ الجزية من غير أهل الكتاب والمجوس بدليل الإلحاق إذ لا فارق بينه. قال والجزية على أهل الذهب 4 دنانير وعلى أهل الورق 40 درهما. ما هو قدر الجزية الذي تأخذه الدولة المسلمة على هؤلاء الذين يعيشون في بلادها؟ قلنا أن أهل الكفر ذكرناهم على أقسام، أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، وذكرنا التقسيم الآخر وهم الذميون، الذمي هو الكتابي الذي نؤمنه في بلدنا في دولة الإسلام، والمستأمن هو الذي يعطي الأمان كتابيا كان أو غير كتابي، وبالأخص الحربي الذي بيننا وبين حرب فيعطى الأمان على أن يقضي حاجة من حاجاته على أن لا يجاوز السنة، فإن جاوز السنة أعطى الجزية وصار من أهل الذم. والمعاهد الذي بيننا وبينه عهد معين ولو كان من أهل الشرك. والحربي الذي بين دولة الإسلام وبينه حرب قائمة. قال والجزية على أهل الذهب، من كان من أهل الذهب تؤخذ 4 دنانير. وقلنا ذكرنا حديث معاذ أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن أمره أن يأخذ دينارا واحدا أو ما هو عدله من المآفر، والمراد بالمآفر نوع من الثياب اليمنية. وفي زمن عمر، وهذا قلنا لاحظ فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقر وضعف أهل اليمن، لكن في زمن عمر رضي الله تعالى عنه أخذ عن أهل الذهب لما ضرب الجزية في الشام، أخذ عن أهل الذهب 4 دنانير وعن أهل الورق فضة 40 درهما. فنظر عمر رضي الله تعالى عنه إلى غنى أهل الشام وقوته. واختيار مالك لهذا القول لهذا المذهب يدلنا على أنه رحمه الله تعالى كان يعني كثيرا ما يعتمد على فقه عمر. فالإمام مالك إمام أهل المدينة وعالم المدينة، وفقهه يعتمد على أصول معينة ومنها اعتماد أقوال الصحابة، وبالأخص فقه عمر رضي الله تعالى عنه وفقه ابنه عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. وفي اختيار عمر هذا رضي الله تعالى عنه فانتقل من الدينار إلى 40 درهما يدل على أن الجزية لا حد لها، فالأمر يرجع إلى حاكم المسلمين، الأمر يرجع إلى حاكم المسلمين، فينظر الأصلح له ولبلده، وخاصة لما بينه وبينهم من علاقات سياسية أو تجارية أو اقتصادية أو حاجة لسلعة معينة أخذا أو عطاء استيرادا أو تصديرا، فله أن يجعل لذلك أي لهذه الجزية مقدارا معينا. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذكره أيضا ابن قدامة في المغني، ونقل عن الأثرم عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عن الجميع. هذا المقدار للجزية هو مقدار الجزية العنوية، معنى العنوية أي التي تؤخذ بقوة، تؤخذ بقوة بعد أن يدخل المسلمون أرضا فيعرضوا على أهلها الإسلام، فإن قبلوه فذك، وإن رفضوه فالجزية. فإن قبلوا الجزية سميت بالجزية العنوية. أما الجزية الصلحية فهذه ترجع إلى ما تصالح عليه المسلمون مع غيرهم، سواء قلت وسواء كثرت، وفاء للعهد الذي بين المسلمين وبين غيرهم. ها هنا لم يذكر المؤلف أمرا آخر زاده عمر لما فرض الجزية على أهل الشام، قال: ومع ذلك أرزاق المسلمين والضياف. اشترط على أهل الكتاب أن يعطوا هذه الجزية، وكذلك عليهم حق تجاه المسلمين، وهو إذا نزل أحد بأرضهم لزمهم أن يضيفوه. جاء في الأثر عن عمر 3 أيام، وجاء في أثر آخر يوم، ولعل ذلك يراعى بحسب الأحوال، يراعى بحسب الأحوال. نعم. وقد نقل عن الإمام مالك أنه رأى إسقاط الضيافة، نقل ذلك عنه ابن المواز رحمه الله تعالى في المذهب. نعم تفضل. جاء في الأثر أنه اشترط عليهم الضيافة 3 أيام، وفي بعض الروايات والآثار يوما وليلة، وهذا الأمر قد قرره عمر رضي الله تعالى عنه وانتشر في الأمصار ولا يعلم له مخالف من الصحابة، فكأنه أو في قوة الإجماع فلا بد منه وهو معمول به. كذلك مما اشترطه عمر أنه إذا قتل رجل من المسلمين بأرض هؤلاء إن كانوا في بلاد المسلمين فإنه عليهم ديتهم، فعن الأحنف بن قيس أن عمر رضي الله تعالى عنه شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، وأن يصلحوا القناطر، وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته. رواه البيهقي وحسنه الشيخ الإمام الألباني رحمه الله في كتاب الإرواء. هذا من مما يؤخذ منهم أيضا. وعمر رضي الله عنه له شروط معينة في أهل الذمة ما يعني مؤيدة بنصوص الكتاب والسنة ومما فقهه رضي الله تعالى عنه، وقد شرحها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وشرحا موسعا شروط أهل الذمة وأودعه في بعض كتبه رحمه الله تعالى. قال: ويخفف عن الفقير، هذا من رأفة الإسلام ومن رحمة الإسلام مما يراعى عند المسلمين أنه يؤخذ من أهل الجزية على قدر وسعهم، حتى ولو لم يكن فقيرا فيؤخذ منه قدر ما يستطيع، وأما الفقير فقد فيخفف عنه ولربما لا يؤخذ منه شيء. فعن هشام بن حكيم بن حزام أنه وجد رجلا وهو على حمص يشمس ناسا من القبط في أداء الجزية، فقال: ما هذا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس. رواه أبو مسلم وأبو داود. يعني هذا رأى رجلا يشمس يعني يعذب هؤلاء الذين لا يدفعون الجزية، فأنكر عليه وقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الناس، ومن عذب الناس عذبه الله جل وعلا. كذلك روى أبو داود في سننه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. فأنا حجيجه يوم القيامة. فالمعاهد لا يجوز أن يظلم أو أن ينقص منه شيء وينقض، أو أن يكلف فوق طاقته، أو يؤخذ منه شيء بغير طيب نفسه، ومن فعل ذلك فإنه النبي صلى الله عليه وسلم حجيجه يوم القيامة. هذا يقال في المعاهد يعني النصراني الكتابي، وكذا يلحق بذلك أهل الشرك على ما ذكرنا. ومن باب أولى لا شك ولا ريب إذا كان من المسلمين ممن ليسوا من أهل هذه الأرض، أي يخالفون في ما صار مستحدثا في هذا الزمان وهو الجنسية، فهؤلاء ولو كانوا كذلك ما داموا في أرض قد أعطي لهم الأمان فلا يجوز الاعتداء عليه. لو كان نصرانيا اعتدي عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم حجيجه يوم القيامة، كما اعتدى كثيرا من الناس. ها؟ في أزمان في زمن قريب على ماذا؟ على بعض ممن هم من بعض لأجل بعض، وهذا من فعل ذلك فإنه يعني داخل في بعض هذا الحديث وهذا الوعيد الشديد، أسأل الله السلامة. قال: ومن أجز عن الدفع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: ويؤخذ ممن تاجر منه من أفق إلى أفق عشر ثمن ما يبيعونه. هذا غير الجزية. إذا كان هؤلاء يتاجرون أي أهل الذمة في الكتاب يتاجرون من أفق إلى أفق، يعني يخرج من المنطقة التي أعطي فيها الأمان. عندنا بلد الإسلام كله وهو إلى مناطق وآفاق، فهؤلاء إذا خرج بتجارته من أفق إلى آخر فللمسلمين أن يضربوا عليه الجزية، خلاف أهل الشرك وأهل الكفر ممن ليس من هذه الذمة أو ليس ذميا، فهذا إذا دخل أي أفق كما سيأتي تضرب عليه العشر. أما أهل الكتاب الذمي إذا كان يتاجر في أفقه بقيت الجزية فقط، خرج من أفقه من المنطقة التي هو فيها أعطي وألزم بماذا؟ بأن يعطي العشر. فالعشر غير الجزية، العشر غير الجزية. والدليل على هذا ما رواه مالك عن عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يأخذون في زمنه من النبط العشر، فمن كان من أهل الذمة سواء من الرجال أو النساء الصغار أو الكبار الأحرار أو العبيد يتاجرون في تجارات خارج المكان الذي هم فيه وأعطي لهم فيه الأمان فإنهم يدفعون الجزية، هذا شيء آخر، ويعطون أيضا عشر ثمن تجارتهم تدفع للمسلمين فيما يتاجرون. قيل عشر ما يبيعون وهو قول ابن القاسم، وقيل عشر قيمة السلعة، وهو قول ابن حبيب رحمة الله تعالى عليه. وعليه فلو اتجروا في الأفق الذي لهم فيه يدفعون الجزية فقط، وإذا اتجروا في أفقهم وخارج دفعوا الجزية وعشر ما ثمنها، ثمن السلعة أو ما يبيعونها أو قيمة السلعة. وقد نص الإمام مالك رحمه الله في الموطأ على أخذ العشر في على من اتجر في غير الأفق، أي المكان الذي هو فيه، كمثل من خرج من مصر إلى الشام، أو خرج من الشام إلى العراق، أو خرج من العراق إلى نحو المدينة أو مكة، فزيادة على الجزية يلزمه أن يدفع العشر. وهذا معنى قوله ويؤخذ ممن تجر منهم من أفق إلى أفق عشر ثمن ما يبيعونه. اختار ابن القيرواني ثمن ما يبيعه، يعني على رواية ابن القاسم، ورواية أخرى تقول قيمة السلع. وإن اختلفوا في السنة مرارا، يعني لو خرج ليتاجر من أفق إلى أفق كثير من المرات، كلما يخرج تضرب عليه، يضرب عليه هذا العشر، يضرب عليه هذا العشر كما نص الإمام مالك على هذا في الموطأ. وإن حملوا الطعام خاصة إلى مكة والمدينة خاصة أخذ منهم نصف العشر من ثمنه، هذا تراعى فيه المصلحة. يعني إذا كان السلعة التي يأخذونها هي الطعام وما كان من نحوه، وإلى المدينة ومكة لفضل المدينة ومكة وحاجة أهلها وخاصة إلى الطعام، تخفض عليهم نسبة العشر، نسبة الدفع. لما؟ من أجل نفع أهل المدينة وأهل مكة، من أجل ماذا؟ نفع أهل المدينة وأهل مكة. فهذا يراعى، والآن أيضا يراعونه كثيرا في السياسات الاقتصادية. فلنا في هذا، يعني الأصل في هذا موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحتاج هذا إلى شيء من التفصيل لعلنا أتركه الدرس القادم، والله تعالى أعلم. يعني قضية الجزية الآن، ما هو التكييف الفقهي للجزية؟ يعني الجزية الآن في عصرنا الحاضر ما هو الذي يقابلها؟ التكييف الفقهي، أي أن نعطي صورة فقهية لأمر قديم في شرعنا، يعني موجود، يعني ما هو تسميته الآن؟ هل هو التجنس أو حق المواطنة؟ هذا يحتاج إلى بحث، ولربما يلحق بالتجنس الجزية، تعطى يعني التكييف الفقهي للجزية أن يقول أن يقال إعطاء هذا الشخص الجنسية، جنسية دولة مسلمة ليكون في أمان، لكن مقابل شيء يدفعه. ومع ذلك ففي هذا التكييف نظر، لأنه قد يعطى أيضا لمسلم آخر الجنسية وتفرض عليه نفس الرسوم، في حين أن الشرع جاء بالتفريق بين الأمرين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.